يقاكل عوانك سالك من دين أبو اللي تكش من ربي بالخطره يقاكل عوانك سالك من دين الضكرة نصف القلب النونة ورقيتون كل الحسد بالكفري أهلي الغدى طبا وادي صحنا ولا يمديك شروك انت جمادي في الخاطر تشورتي لحباب النونة ويلي ديك تصير فلاق الويكي في الخاطر تشورتي لحباب النونة ويلي ديك تصير فلاق الويكي وانا الدارو لحباب ولا بريدة اما سني كدوني يا نوري تسلم سوالي تنمسو ما راتب نصاح عقلي يكاتل يا الخلق جمعاتي ويسم قال لي غاس كله يكمد جمعاتي إني سابت حنا بيدو كنا مديتو تفيتا تقولو غيدي فغري إني سايي ودا فغري بديني الوا أمدو خبار جلابك أبالك لي مدت جمعه غارق ضدلي وهرانة زراغ اكو يندماني استوي جوان ما دك زي السنس دي سنتجمعات ايوي وضو تمزيني جلتنت ايري الغشي ما يسني الجليم وسيغن الهم يغويلي ديوان يغور نسالا يترد غدفين ورادقين بلاغي كدا ساغدفان نقار جاغ ربي لحمد دات جمع غاويه يا ودي غريق داد اللي وهرانا تزارغي One. يفولكي ولا يقرن الجار وسوء kwani waye ya wete rikandi gigili rina gratuli waye ya wete shira lehemi wili wete waye ya wete imona sana yadra dalgabine waye ya wete غربه